بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قضية يريد أن يستغلها خصوم الإسلام ليدخلوا منها إلى تشكيك المسلمين في دينهم وإيمانهم. وقلنا إن هذه القضية تتركز في أن الإسلام الآن لم يعد أداة تجميع، بل أصبح في بلاد المسلمين وسيلة تفريق، فكل مذهب يكفر المذهب الآخر، وكل طائفة تكفر الطائفة الأخرى، وهكذا أصبح الإسلام طوائف متعددة ومذاهب متباينة لا تعيش في فلك التآلف والتناصر، ولكن تعيش في فلك الجدل والتناحر. وقلنا إن خصوم الإسلام يريدون أن يدخلوا إلى المسلمين من هذه الزاوية، فنقول إن العلماء الإسلاميين أو الجمهرة الإسلامية يجب أن تتنبه إلى شيء مقصود للمشرع الأعلى. هذا الشيء هو أن كل أمر من أمور الحياة فيها أمور يجب البت فيها بحزم وعزم وعدم تردد، وأمور أخرى من الممكن أن تؤدي نواحي الخير على أي لون من الألوان تجيء. إذن فالحركة الحياتية محكومة بأمرين: أمر ضروري أن يوجد سريعا ومبتوتا فيه بحزم، وأمور تأتي هينة من الممكن أن تنفس على الناس باختياراتهم لتحقق لهم مبدأ الذاتية في الاختيار، فلا تكبت أدوات الاختيار في نفوسهم وهي أداة الاختيار بين البديلات، ليشعر الإنسان أن له رأي فيما يقنن عليه. وقلنا إننا إذا نظرنا إلى المبادئ الوضعية في البشر وجدنا نظامين: النظام الأول نظام يسمونه الدكتاتوري، والنظام يسمونه الديمقراطي. الدكتاتوري ده ظاهرته الأساسية الاستبداد في أخذ القرار بدون مشورة أحد. الديمقراطي بينشأ الأمر من أسفل ويترقى إلى أن يصير مبتوتا فيه. كل مبدأ من مبادئ البشر ولو كان وضعيا يستهل وجوده بناحية الجمال فيه، فيبرزها أولا ثم يستر وراءها ما يريده من نواحي أخرى. فالدكتاتورية تستغل هذا الأمر. لو أننا أخذنا آراء الناس في كل قضية لتأجلت كثير من القضايا، ودخل اللجاج ودخل التناظر كل شيء، ودخل الاستعلاء ودخلت الجماهيرية، فلا بد من أشياء لابد فيه. ذلك ناحية الجمال فيها، ولكنها تستر في داخلها ناحية أخرى من نواحي الشر، وتدس فيها نواحي أخرى من النواحي التي لم تكن حيثية وجود الدكتاتورية. والديمقراطية برضو تدخل من ناحية الجمال فيها. ومن العجيب كما قلنا أنني نجد المبدأين موجودين في زمان تكاد الفرص فيه تكون واحدة، وتكاد الإمكانيات فيه تكون واحدة، وتكاد الروح السائدة أن تكون واحدة، وتكاد الارتقاءات أن تكون واحدة. نقول إذن ففي كل ناحية من النواحي جمال، ولكن هذه الناحية لا تقتصر على ناحية الجمال، بل تدس في أثنائها كثيرا من ملامح القدر. الإسلام لو نظرنا إليه كدين من حق حكيم وجدناه يمثل النظريتين. فالأمور التي يراد فيها البت والحزم يبتها بتا ويحزم فيها الأمر حزما وحسما يشبه حزم الدكتاتورية، بحيث لا رأي لأحد فيه. وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يا سلام، حكم مكتوب فيه. ليه؟ لأنه إذا قضى وحكم في أمر يبقى منع الرأي فيه وأبقى التعصب الإيماني له، فوفر طاقة الجدل واللجاجة إلى أن تكون طاقة نزوع وطاقة حركة وطاقة تطبيق وطاقة مراقبة. وهناك أمور ترك الله سبحانه وتعالى للنفس الإنسانية التي تتميز بالعقل، والعقل الذي مظهره الاختيار بين البديلات، ترك لها مجالا لتنمى فيه هذه الملكة، وليكون الأمر بما تنتهي إليه هذه العقول المفكرة. فيكون الإسلام قد جمع بين الميزتين، ميزة الحسم والبت في الأمور التي لا يريد أن يرجعها أو يجعلها متراخية حتى لا تفوت الفائدة، وأمور تركها لأنها إن جاءت على أي وجه من الوجوه فلا يحصل منها شيء من الضرر. في القضية الأولى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وفي القضية الثانية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نقعد نستنبط ونقعد نتفاهم ونقعد وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك كان يقال للمشرع الثاني اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام، يقول له إيه؟ يقول له الراجل: أذلك أمر نزل به حكم من السماء؟ يعني إن يكن قد نزل فيه حكم من السماء فلا رأي لنا، لأن السماء لها علم ليس لنا. وإن لم يكن أمر من السماء وهي المكيدة والحرب، نشير عليك بكذا وكذا وكذا وكذا. هذا يمثل الرأي الحازم، وهذا يمثل الرأي المستنبط. فمن أراد دينا أو مذهبا يحقق الأمرين معا يجده في الدين الإسلام. ويمتاز الإسلام بأن الدكتاتورية فيه ليست لمساو، يعني مش دكتاتور من جنسك هيعمل دكتاتور عليك، لأن أنا وأنت محكومون لإله آمنا جميعا به، وأنه إله فوقنا قدرة وحكمة. يبقى إذن يعطيني ميزة الدكتاتورية بدون جبروت الدكتاتورية، بدون استعلاء، بدون الإذلال للدكتاتورية. فهكذا يجب أن ينظر علماء الإسلام إلى قضايا الإسلام، فلا يجعل الأمور التي زحزحها الله عن مجال الحكم الحازم البت الذي لا اختيار فيه، لا ينقل هذا إلى المسائل التي ترك الله فيها المشورة والاختيار. وآفة وجود المذاهب أن الأمر الذي ترك الله فيه للمشورة والاختيار والاجتهاد جعل عند كل طائفة أمر يجب الحزم فيه والبت، وأن الذي يخالف رأيهم يبقى مخالف للإسلام. نقول له: أنت لم تفهم الإسلام. قضايا الإسلام يجب أن تؤخذ من زاويتين: الزاوية الأولى أمور محتومة محسومة مبتوت فيها، وأمور متروكة لنا لنستنبط ونجتهد. وإلا لو أراد الله الدين كله قالب حديد لا نتحرك فيه لما عز ذلك عليه ولأمكن أن يضع لنا. ولكن في ذلك إهدار لما خلق الله من الاختيار بين البديلات للعقل، ولم يكن ذلك إلا إذا قهرنا قهرا على شيء كما قهر الحيوانات والجمادات إلى أشياء سميناها مسخرة لا رأي فيها، وتلك تنافي الطبيعة التي كرم الله بها الإنسان فجعل له أن يختار. إذن آفة المسلمين الذين يمثلون المذاهب ويمثلون الطائفية أن يجعلوا الأمر الذي أباح الله فيه الرأي، وأباح فيه الاجتهاد، وأباح فيه الترجيح رأي على رأي، جعلوه أمرا محسوما مبتوتا فيه. وليته كان محسوما ومبتوتا فيه من الله الذي نؤمن به فوقنا جميعا، ولكنه محسوم ومبتوت من جنس البشر. لو أراده الله ما استطعنا أن نختلف فيه. إذن فتلك هي الآفة التي جرأت علينا الخصوم ليقولوا إن الإسلام الآن لم يعد دين تجميع، وإنما عاد إلى دين تفريق. كان الأول جمعهم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله، يبقى إذن المسلمون الآن هم الذين فتحوا هذا الباب وجعلوهم يجدون نوافذ يدخلون بها علينا ليهدموا لنا قضية إيماننا وقضية إسلامنا. كلامنا الآن ليس مع هؤلاء الذين يريدون بنا الكيد، ولكن مع القوم الذين فتحوا الأبواب والمجال لهؤلاء ليدخلوا. نقول لهم راجعوا فهم دينكم من جديد، واعلموا أن القضايا التي بت الله فيها وحسمها قضايا لو ترك الله فيها لنا أمر الاجتهاد والاختيار لفسدت السماوات والأرض، وأمور ترك الله فيها لنا الاختيار لأننا على أي لون لن نجتمع إلا على شيء يكون خيرا. وضربنا كثير من الأمثال لهذه المسائل في قضية واحدة مجتمعة، لم نجئ بشيء من قضية على شيء من قضية أخرى، ولكن في قضية واحدة مجتمعة وفي حياة المشرع، من منطق المشرع الأعلى في آية واحدة، وفي حياة المشرع الثاني عن الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك نص وهذا تطبيق. نقول لهم تعالوا انظروا إلى قول الحق سبحانه وتعالى في هذه القضية اللي هي قضية الدخول إلى الصلاة. الدخول إلى الصلاة لازم نتوضأ، هذه آية الوضوء، آية الوضوء فيها المنهج كله. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو فطنوا إلى التعميم في الوجوه وعدم التقييد فيها، وإلى التقييد في الأيدي بقوله إلى المرافق، إذن لأراحوا واستراحوا وعلموا منهج الله كما يريده الله. الوجوه لم يحددها الله. اغسلوا وجوهكم وكفى، ما جابش في غاية، ما جابش في تحديد، لأن الوجوه لا اختلاف عند العربي في مفهومها، الوجه مفهوم بالإجماع، ولكن الأيدي يقع فيها خلاف، مرة تطلق ويراد بها الكف، ومرة تطلق ويراد بها من الأنامل إلى المرفق، ومرة تطلق ويراد بها إلى الكتف، وهذا إطلاق يقال له يد، وهذا إطلاق يقال له يد، وهذا إطلاق يقال له يد. فلو أن الله سبحانه جلت قدرته ترك التقييد فيها بإلى المرافق، لكان لمجتهد أن يقول هي اليد الكف، ولمجتهد أن يقول إلى هنا، ولمجتهد أن يقول. وماذا يكون لو أننا تركنا الأمر اجتهاديا لكل مجتهد؟ نقول لا، ولكن الله يريدها على وجه محدود. ما دام يريدها على وجه محدود وفي الآية ما ينقلها إلى وجه غير محدود، يبقى تحديدها دليل على أن هذا القدر هو المراد للمشرع، فحسم فيها حسما لا مجال فيه للخلاف. إلى المرافق انتهى كل شيء، الذي يقول لا دي ما تطلعش، اللي يقول لي هنا لا بتطلعش دي، يبقى إلى المرافق. يبقى حين يريد الله حكما محددا يخرجه من الإبهام يأتي بالنص الذي لا يمكن أن يختلف فيه أحد. ثم قال بعد ذلك وامسحوا برؤوسكم، لم يقل امسحوا رؤوسكم زي ما قال اغسلوا وجوهكم. هذا غسل صحيح وذلك مسح، وهذا غسل نص عليه بالمادة، وهذا مسح نص عليه بالمادة، يبقى الأمرين فيهم الخلاف. غسل يعني لازم الماء يتقاطر كده وينزل، مسح يبقى يكفي اننا نزل كده، مش ضروري الماء يتقاطر وينزل. طيب المهم الممسوح ايه؟ كما قال في المغسول وجوهكم كان يقول امسحوا رؤوسكم، وكما قال أيديكم إلى المرافق إن كان عايز يحدد بقى يوم يقول إيه امسحوا بعض رؤوسكم، كل رؤوسكم، ربع رؤوسكم، يحددها برضو زي ما حدد المرافق. ومع ذلك لم يجعلها من باب اغسلوا وجوهكم، ولم يجعلها من باب أيديكم إلى المرافق، ولكنه جاء فيها بالباء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.